علي بن زيد أصلا ضعيف هذا ولكن نذكره. علي بن زيد هذا بن جدعان سيء الحفظ. وروايه حماد بن سلمة عنه لا ترفع ضعفه، لكن أحسن الروايات عن علي بن زيد هو حماد بن سلمة.